المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث من أقسام الخيار خيار الغبن، إذا غبن في النبي غبنا يخرج عن العادة، لأنه إذا غبن في النبي غبنا يخرج عن العادة لأنه لم يرد الشرع بتحديد مع النبي نهى عن الغبن، ولكنه ما ورد تحديد قال هل الغبن مقدار الثلث أو مقدار الربع أو الخمس، ما ورد في شيء. وكان بعض العلماء اجتهدوا وقال أنه مقدار الثلث هذا يصبح غبن، وما هو أقل منه ما هو شيء معتاد من الناس هكذا، لكن صحيح أنه ما ورد الغبن هذا يرجع به إلى أهل العرف، لأن كل شيء له غبن يخص السلع تتفاوت. فمثلا إذا كان بالإبل أو بالغنم يسألون المختصين فيها هل هذا غبن فيه ولا لا، وإذا كان في السيارات هل مختصين، إذا كان مثلا في الدور أو كذا، وإذا كان مثلا في المزارع كل نوع له ناس مختصين يعرفون مقدار الغبن يعرفون مقدار الغبن، فأهل الخبرة من هذا القاضي يجمع اثنين أو ثلاثة من يثق بهم ويسألهم هل هذا يعتبر غبن، قالوا والله هذا غبن، عرفنا أن هذا هو الغبن اللي النبي عليه الصلاة والسلام عليه، لأن العرف معمول بفضل كثير من الأشياء، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر العرف في مواطن كثيرة، وهذا حديث منها لأنه يتفاوت هنا. لأنه لم يرد الشرع بتحديده فرجع فيه إلى العرف، وله ثلاث صور، إحداها تلك الركبان. الأحكام تلقى الركبان هذه من الصور التي يقبل فيها الغبن، لأن إذا تلقى الركبان البادي الذي أتى من بعيد ما يعرف السلع ما يعرف السوق غلاه من رخصه، فهذا إذا تلقاه سار واشترى منه ثم المتلقى دخل للسوق ووجد أنه لا فيه القيام، وجد أنه مغبون فله القيام، لأنه لو باعوا بس السوق الناس كلهم عندهم ما في غبن، لكن هذا شراء وهم محل بر ما يدري عن السوق ولا يدري عن شيء ولا يدري ان الاسعار تغيرت، فهذا يكون غبن. اشتاها تلقى لان هذا نص عليه الشارع، نص تلقى الركبان، النبي نهى عن تلقى الركبان، لا تتلقوا الركبان لا تتلقوا الجبل، فمن باع فمن تلقي فاشتري منه ثم هبط السوق فهو ووجد انه مغبون فله القيام، النبي نسج عنه مع أنه ما يجوز محرم أن الإنسان يتلقى الركبان، يروح يقعد على الطريق ومر من الناس يبيعوا غنمهم ولا بعرينهم ولا عيشهم ولا كذا يتلقاهم وشرى منهم ومنه راح يبيعوا بالسوق، ولا ما يجوز تحترض الناس قالوا للسوق، الناس كلهم ينتظرون البيع والشراء وينتظرون أهل الحاجات يجلسون بالسوق ينتظرون حاجاتهم تجي ويشترون، تروح أنت تقطع الطريق عليهم، هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. لا تلقى الركبان لقوله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، رواه مسلم. والثانية المشار إليها بقوله بزيادة الناجش الذي لا يعني هذه بزيادة الناجش، والنجش هو الإثارة، بزيادة الناجش النجش محرم، والنجش معناه أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، فتجد مثلا في الحراج يحرج على هذه السيارة ويقول مثلا 15,000، يجي واحد ثاني مراعي معرض ولا واحد مشترك في المعرض ولا شيء يقول 16,000، هو مهم شيء ولو كفت عليه ما هو رايح يكتب، لكن يبي يغر الناس الآخرين اللي ما يعرفون السعر، حتى لا قال هو مثلا 16,000 قال واحد ما يعرف زود 200 هم قالوا نفيد، بس علشان أنهم فهذا يسمى النجش، والنجش هو الزيادة لأنه زود وهو ما يريد الشراء، فهذا أولا أنه ارتكب محرم، والثاني إذا ثبت أنه فيه نجش فالمشتري له القيام، بغى يأخذ ولا بغى يسكت إذا ثبت النجش. نعم، والنبي نهى عن هذا، لا تناجشوا لا تدابروا لا تقاتلوا ولا تناجشوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، هذه إرشاداته صلى الله عليه وسلم. نعم. بزيادة الناجش الذي لا يريد شراء ولو بلا مواطعة، أين الذي لا يريد شراء يعني يزيد في السلعة وهو لا يريد شراء ولو لم يكن بينهم مواطعة، لو ما اتفقوا على هذا، لكن ربما أنه يجب السيارة هذه الصديق ولا الأخو ولا الرفيق ويحب ينفعه حسب زعمه، وإن كان محرم فله بهذا نفع، هذا ضرر تجده يزود وهو مهم شارع ما لو قبت عليه مهم ولهم ملزمين بالبيع، فهو يزود على كان شغل الناس اللي ما يعرفون السعر ولا يعرفون القيمة. يعني هنا كان يصير يقبلوا بلا مواطئة، لو كان مواطئة لا، بعضهم يقول إذا كان ما هو بمواطئة ما يضر، إذا كان بمواطئة هذا الذي ما يجوز. لكن الصحيح أنه لا يجوز على حال حالين، مواطئة أو غير مواطئة. أما المواطئة يعني الاتفاق اللي تكون على ذا والعياذ بالله كلهم مشتركين في الإثم، وإذا كان بغير مواطئة فالناجح هو الآثم. أمزود بس ولو بلا مواطئة ومنه أعطيت كذا وهو كاذب. نعم، هذا من النجح. إذا تجي مثلا راعي هذا الشان مثلا ويقول له كم هي بهذا الشان، أو يقول لك والله أنا مسيومة مني 100 وهو يكسب ما سنها حد، بس تحب لشان يبره، قال له مسيومة من كمية أنا أخذ 110 في ناسين ويكسب. هذا من النجش، لكنه نجش على نفسه بس غر المسلم. هذا نوع من النجش، فإذا قال هذا هو يحرم عليه الفعل هذا، وإذا ثبت أنه ناجح فالمشتري له القيام. السلام عليكم. ومنه أعطيت كذا وهو كاذب بتغريره المشتري. نعم، لأنه غرر المشتري، قال أعطيت له كذا، يعني سيمة من كذا وكذا، فهذا وعياذ بالله يقول وهو كاذب، هذا حرام، هذا من التغرير، وهو نوع من أنواع النجش. الثالثة ذكرها بقوله والمسترسل، وهو من جهل. هذه الثالثة لأنه ثلاث صور، خلق الرفبان والنجش، والثالثة المسترسل. والمسترسل هو الذي ما يعرف القيم، يدخل للسوق يشتري حاجته وهو ما يعرف السعر، ما يعرف القيمة، هذا هو المسترسل. لأنه مسترسل لأنه على طبيعته ما عرف البيع والشراء. قد يكون مسترسل بسلعة ولا هو مسترسل بسعة ثانية، قد يكون إنه مثلا بالنسبة للسيارات ما يقبل، يعرف السيارات ولا يقبل فيها، لكن لو روح يبيع بعير ولا أنا مسترسل ما يفهم، أو بالعكس. فهو إذا كان بهذه السلعة اللي اشترى مسترسل ما يعرف فيه مثل ولا يعرف السعر وشراء بزيادة كثيرة، فهو له هذا يعني ما يعرف كاهل بالسعر، وجد واحد من ضحك عليه، هذا له الخيار إذا تبين أنه مغبون فيها. والثالثة ذكرها بقوله والمسترسل، فهو من جهل القيمة ولا يحسن يماكس. نعم، جهل القيمة ولا عرف كسر الناس، يعني يظن أن الناس ربما يكون هو صدوق بنفسه، ويظن الناس كلهم مثله، مجرد ما يقول له كم هذه يقول له كذا خلاص يشتريها، وهو قال له بمية يبيع على سنة يبيع عليه 50 أو 60، لكنه ما يدري عن شغلهم ولا يدري عن حيل البياعين المشترين، فهو هذا ما يدري، هذا المسترسل. نعم، من استرسل إذا اطمأن واستأنس، فإذا نعم مطمئن ومستأنس ما ظن أنه بيخادعونه ولا ظن أنه يبيني يزيدون عليه، وهم انهم هو ما بنفسه الشيء هذا يحسبهم الناس مدري. فاذا غبن ثبت له الخيار ولا ارشى مع امساكه. نعم، ما في ارشى، ما يمسكوا بالدين اذا كان والله راح ولو بزيادة السعر ما خف، لكن لك والله لا هذا انا مغبون انا بيرجع، وهم يقول لك انك ترجع، والارش لك ابو عيب الارش. والغبن محرم فخياره على التراخي. نعم، الغبن محرم، ما يجوز الإنسان أن يغبن أخاه المسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أفضل الكسب كسب عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور، والبيع المبرور هو الذي يسلم من الغش والخداع والغبن والأيمان الكاذبة وكذا، هذا البيع المبرور. أما إذا دخلت هذه الأمور فهذا ما هو بيع مبرور، هذا بعيد عن البر وعياذ بالله، صار مبني على الخداع وعلى الغش وعلى التدليس، هذا ما هو وعياذ بالله ما يبارك له في تجارة المال. الرابع من أقسام الخيار خيار التدليس من الدلسة وهي الظلمة. نعم، التدليس من الدلسة وهي الظلمة، دلس عليه لأنه ستر العيب الموجود، ما بين له العيوب اللي فيه، فهذا أيضا نوع من أنواع الخيار، إذا ثبت أنه دلس عليه فله الخيار. يبيع له مثلا جارية كبيرة تسكن رأسها أبيض، هم يروح يصبغوا بسواد، هم يروح مثلا ويحط بوجهه من المكياجات هذه اللي تتخيل البشرة وكذا، هم سودوا شعره، يظن أن هذه شاب هم 25 ولا ايه، وتبينوا لهم 50 سنة وكذا، هذا غش وهذا تدليس. دلس بتغيير الشعر وطبغ الوجه وكذا وكذا من باسق، ما شفنا هذا كله تغير عليه وانقلب عليه، عرفنا ان هذا تدليس، نقول له وركيه وركيه ويرجع يعني. فيثبت بما يزيد به الثمن. نعم، يثبت بما زاد به الثمن، الفرق بين الثمن هذا والثمن هذا هنا. كتسويد شعر الجارية وتشعيره. نعم، كتسويد شعر الجارية بدل ما هو ابيض راح يصبغه بسواد وصارت كأنها بنت شادة، هذا غش وخداع. نعم، أي جعله جعدا وهو ضد السب، وجمع ماء الرحى. نعم، جمع ماء الرحى، الرحى كان في زمن السابق قبل يطلع الكهرب يسلطون الماء على الرحى ويدورها الماء، ينزل الماء من بعد ويدير الماء الرحى وتطحن الرحى، هذا طريقة من طرق اللي عندهم المياه راهية وكذا، ما كانوا قريبين مثلا من الأنهار وكذا يستعملون هذا، وبعض الناس لا، يم على ثور ولا على بغل ولا على كذا، المهم إن هذا تدريس، يقوم هم من يجمع الماء لما يصير قوي، إذا جاء اللي يشوف الرحى زين وما زين فك الماء بقوة، هم من ضرب عليها بقوة واستدارت بسرعة، واللي تستدير بسرعة تنتج طحين أكثر، لكنه بعد شوي انتهى هالما اللي هو حاجز، ثم رجعت إلى حالها صارت تدور الضفة، فهو الشق وريها إياه وبالغش يجمع الماء ثم يطلس مرة جميع ويجي يد بعد حين قوي ويحرك الرحى على السرعة، هذا غش وخداع، لأنه إذا رتد الماء وبقي على مشوه الطبيعي صار تحريف هذا شيء، فلذلك هذا يعتبر من التدليس والغش وخداع. نعم، وجمع ماء الرحى أي الماء الذي تدور به الرحى وإرساله عند عرضها للبيت، لأنه إذا أرسله بعد حبسه اشتد دوران الرحى حين ذلك، فيظن المشتري أن ذلك عادتها فيزيد في الثمن، فإذا تبين له التدليس ثبت له الخيار. وكذا تصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام. كذلك إذا هذه أمثلة، تسويد شعر الجاري هذا مثال، وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها هذا مثال، والمثال الثالث كالمصرات، يبيع مثلا بقرة وإلا شاف وإلا عنز وضرعة مليان، المشتري ظن شافها الضرعة ظن أن هذا كله لبن، ما يدري أنه متروك ثلاثة أيام أربعة أيام ما حلبه، ولا اشترى راعية وحلبه وجد الحليب هذا أول مرة، لكن صار من بس ما وجد حليب، عرفنا أن هذا مصرات، أنه متروك إلى يومين ما حلبه حتى تبر الضرعة، فهذا من التدليس ومن الغش والخداع، إذا وجد هذا فإنه يرجع على صاحبه ويرجع معها بدل اللبن اللي هو أخذ، يرجع صاع من تمر. لحديث أبي هريرة يرفعه: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين. نعم، بخير النظر يعني له الخيار، إذا عرف أنها مصرات له الخيار، أنت تبيع وأنت عرفت الآن أنها مصرات وإنسان كيف رجع فألتك الخيار لأنه غشك. نعم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحجبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. نعم، إذا ردها إذا أمسكها فهو أمسكها ورضي على ما بأ من نفس فهذا شأنه، وإذا أراد أن يرده فهو يرده والحليب اللي هو أخذ يرجع عنه صاعا من تمر. وخيار التدليس على التراخي إلا المصرات. أي نعم، على التراخي يعني ما يلزم بالفور، لا، إذا التراخي إذا علم وتحدد ورجع على صاحبه، أما المصرات لا، المصرات اللي تبين لهم بكرة، فإذا معناه إنه شاف أن مصرات وسكت عليها يوم باكر وأسبوع وعشر أيام ثم جاي بيرده، نقول لا، معناه إنك قبلتها، لو إنك ما تدري كان ثاني يوم شفت أنها مصرات رجعتها، لكن هذا دليل الرضا ما دامت رضيت أنت وشأنك. بسم الله. خيار التدليس على التراخي إلا المصرح، فيخير ثلاثة أيام منذ علم بين إمساك بلا أرش ورد مع صاع تمر سليم من حلبها، فإن عدم التمر فقيمته. نعم، قيمة التمر يعني النبي قال فليردها وليرد معها صاع من تمر، إن كان الصاع متوفر عطاء، وإلا يسأل عن قيمة الصاع ويأخذ قيمة الصاع عن اللبن اللي هو حلب. الخامس من أقسام، فإن عدم التمر فقيمته ويقبل ورد اللبن بحاله. نعم، بعضهم يرى هذا وبعضهم ما يرى أنه يقبل، لأنه بيقال صاع ما قال يرد اللبن، فظاهر الحديث أنه يرد صاع ما يرد اللبن، لأن اللبن إذا حلبه بدي موعين ربما ما يبي، اللبن حساس قد يأثر عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال يرد اللبن أو يرد تمر أو يرد صاع مثلا، قال فليرد معها صاع. المحدثين يرون أنه لا يلزم أن يكون صاع ولا يرد اللبن ما يألوه أنه يرد اللبن. الخامس من أقسام الخيار خيار العين، وما بمعناه، وهو أي العين ما ينقص القيمة، ما ينقص قيمة المبيع. نعم، هذا العيب إذا تبين فيه عيب فالمشتري له الخيار، لأن المفروض على المسلم أنه يبين العيب الذي بالسلعه، ما يبيع ويقسم على الناس العيوب، لأن النبي قال فإن باع وبين ولم يكتما بورك لهما في بيعهما وإن كتما محبت البركة، لأن هذا خداع غش. فالواجب على الإنسان إذا باع سلعة يخبر بما فيها من عيوب، والله أنا ما بعت إلا كذا، فيها كذا وفيها كذا، وإذا ما بين العيوب ثم بعدين تبين للمشتري العيب له خيار، لأن لا تدلس عليه يدعو سكوته ما بين له العيب، إذا تبين العيب فله يرد. نعم، إذا بشرط أنه ما يدري، كان اشترى وهو يعلم العيب فهو داخل على بصيرة، لكن هذا إذا ما علم العيب. نعم، وهو أي العيب ما ينقص قيمة المبيع عادة، فما عده التجار في غرفهم منقصا منيطا. نعم، العيب العيب هذا أيضا بالنسبة للغرف، لأن هنا شيء العيوب إذا كان تنقص القيمة يعتبر نوع عيب، وإذا كان ما ينقص القيمة ما يعتبر عيب مؤثر على السلعة، هذا ما الوقع. فما عده التجار في غرفهم منقصا منيط الحكم به. اي نعم، التجار كل نوع من السلع له تجار مخصوصين، اذا عدوه التجار اصحاب الفن لهذا الشيء، هنا مثلا ناس معاملتهم بالعقار بس هم اللي نسالهم اذا كان العيب في عقار بارض ولا بيت ولا كذا، نسال المختصين فيه، وان كان الماشي نسال هذا الماشي هذا عيب ولا ما هو عيب وكذا، وان كانوا بشيء اخر مثلا مثل آلات حديدية وكذا نسأل المختصين بها، فما عده أصحاب هذا الفن من التجار في هذا الفن عيب عرفنا أنه عيب، وما قالوا لا هذا ما هو عيب كل أني أمثال هذه يصير بعد في هذا وله عيب ما اعتبر هذا. وما لا فلا، والعيب كمرض على جميع حالاته. أي نعم، هذا المرض هذا عيب ما في شك، لو اشترى شاة مريضة أو مثلا بعير مريض أو عبد مريض أو أمة مريض، لا شك ما يدري أنه مريض، هذا عيب ما في شك أنه عيب. نعم، كمرضه على جميع حالاته في جميع الحيوانات. نعم، كمرضه، المرض أنواع مختلفة ما هو بنوع واحد، المرض إذا أولا أنه المرض أنواع، والثاني أن الحيوانات أنواع أيضا وأمراضها أنواع، فإذا ثبت أن نوع من الأمراض هذا في هذا الحيوان سواء آدمي أو غير آدمي وقالوا هالمعرفة هذا مرض ينقص العيب وهو ينقص العيب. وفقد عضو كإصبع وسن. نعم، كذلك إذا صار فقد عضو مهم مرض صار منقطع مثلا حدث والمشتري ما أدري، هذا على كل حال هذا نقص وعيب في اليد مثلا أو في الرجل اللي يحصل فيها في هذا، فهذا يعتبر عيب، أو مثلا سقوط سن أو ضرس أو كذا لا بد يبين له، لأن هذا يعتبر من العيوب. نعم، السن ها؟ السن لأنه يعني بالنسبة له قد يعفى عنه في بعض الأشياء وفي بعض الأشياء ما يعفى عنه، لأنه السن قد تكون جارية وكذا وشوها إذا كان بعد السن. يشوفه. وقد يكون بعيد أو من الغنم يتأكل تأكل بسونة يطاح بسونة وشون عيش نفسه أو بعيد طاح نابه بعيد ذاك من الشجر ويقص الغصون الخفيفة يقص تس بنابه وصار ما عنده ناب ما تقدر يأكل من الشجر ولا تقدر ينفع نفسه بهذا. ما هو المسألة أنه جمال وسرع وجعل والله جمال وفائدة منه. هل أبدأ سنة واحد؟ أي سنة كاملة. هذا نقص يعني ما تحسنه أسلم كإصبع وسن أو زيادتهما وزن. نعم أو زيادتهما. نعم هذا الزيادة هذه هي اللي محل نظر لأن الزيادة تتفاوت قد لا تضر الزيادة على زيادات هذا يرجع فيه إلى أهل الفن. نعم وزن الرقيق إذا بلغ عشرا من عبد أو أمة. أي نعم كذلك إذا كان مثلا معروف بالزنا اشتراه أخوان مسلم وكذا متبين هذا عيب ذا وعياذ بالله. إذا تجاوز 10 سنين وعرف الحيلة هو يوجبه. نعم. وسرقته وصبه مسكرا. نعم إذا كان معروفا بفعل الفاحشة ولا معروفا بالسرقة وإلا معروف بشرب الخمر هذا عيب كبير هذا معنى ما هو مستقيم هذا. وإباقه. نعم إذا إباقه لكن بعض المرات حج خلص شيء وعطله روح يسافر هو وياه والله ما يدري لو فاقه يومين ثلاثة ما يدري وين راح يبلش ما في شيء هذا عيب كبير ضيعه وضيع مصالحه. وبوله في الفراش. نعم وكذلك إذا كان يقول في الفراش هذا يفسد الفراش هذا عيب في الجارية وفي العبد إذا كان يقول في الفراش. ولكن عاد هذا ربما يكون يحتاج إلى نظر لأنه يتفاوت في السن ربما يكون صغير السن وإذا منه بلغ سن معينة ما يحصل منه في هذا فهذا أيضا يحتاج إلى الرجوع إلى أهل النظر فيه. إذا كان عيب في الزوجة الشيخ عيب في الزوجة عيب في الزوجة البول في الفراش إيه؟ بعض العلماء يعدوا عيب إذا كان يقول في الفراش فهو عيب من بالرجل أو هي أو فكذلك بعض العلماء حد هذا من العيوب اللي الواحد يملك الفسخ فيه يفسخ يعني إيه إنه يفسخ. وكونه أعسر لا يعمل بيمينه أعسرين هذا الظاهر عدم هذا محل نظر الأعسر هو اللي ما يشتغل بيده اليمنى ولو بيده اليسرى وهذا الظاهر ما يأثر لكن إذا كانوا هذا الصنف إنه يأثر الظاهر ما يأثر وما يكون ما في تأثير مستغرب هذه وهذه لكن إذا ما علق عليه هذه كونه أعسر قال لا يعمل بيميني عمل المحتاج قال أن يثبت ذلك خيار المجتهد فإن عمل بها أيضا فليس بعيد إذا كان الأعسر بعضهم مثلا في السديد وما يستطيع والثاني ما تقوم بالعمل لكن كذلك الشمال جامس بعمل اليمين فلا هناك برا. وعدم ختان ذكر كبير. اي نعم إذا كان مثلا كبير وهما ختن هذا عيب لأنه لابد من ختان المسلم ما لابد واجب عليه أن يختتن إذا كان ما ختن ربما أنه لو يصل يصير سبب إلى وفاته ولا شيء لسرها العبد يروح يختمه وكذا ربما سبب الختان هذا أحيانا يخطر على الذكر وكذا وربما أدى إلى وفاته لو يصير معنهم خاطر لبغى يختمه هذا عيب. وعثرة مركوب. نعم كذلك عثرة مركوب إذا صار معروفة هالفرس إذا كنت اعترف وفاحت هذا عيب أو بعض الحمير إذا رفضته وتعثرت فيه هذا يسمونها نسخ ماعة بعض الناس يسميها عثرة وبعضهم يسميها ماعة إلى خلي بوخ ماعة هذا عيب يرد فيه. وعثرة مركوب يعني إذا عثر مركوب ما يحل راكب هذا خطر هذا عيب كبير. نعم وعثرة مركوب وحرني ونحو حرنة. نعم بعضني حرن يعني عين يمشي يجد عخشة براضي يبدأ يدور تضربه بس يبتل عين يمشي معقل يبدأ يبتل هذا إذا كان إذا حرن هذا عين سواء بالفرس أو بالحمار والبعير يعني بعضهم فيها الطبيعة هذا يخشي تحت الأرض يبدأ يدور يروح أنا بس ما يمشي معه هذا عيب كبير يرد في الدابة ترد بالشيء هذا. وحرم ونحوي وبخر وحول بخر ولا بخر؟ بخر بخر نعم البخر، يعني رائحة الفم المنتنة، إذا كان رائحة الفم منتنة قبل فهذا عيب، لأن بعض الناس طبيعي حتى لو تسوق ولو تنظم ما تروح الريحة، هذا لا شك أنه عيب. لو اشترى جاري وبيضة من يقربها هذا عيب السبيل. وبخر وحول وخرس وطرش، وخرس عاد هذا عيب كبير، الخرس الأخرس الذي لا يتكلم أو طرش يعني هو الصمم. وكلف وقرع، نعم هذا الكلف هذا فيه نظر، لأن يعني الكلف ما فيه ضرر، الكلف هو الذي يصيب الوجه، يصير في الوجه مثلا بياض وكذا يزيد وينقص وكذا. أما القرع نعم هذا عيب كبير، القرع الجروح التي تكون بالرأس حتى أنه ينحت الشعر ويصير مرض من نوع أشبه شيء بالجرب، جروح بالرأس، أولا أنه يصير له رائحة، والثاني أنه هذا نوع من المرض، وأيضا يخشى أنه من العدوى، هذا عيب كبير. وأيضا مستقبلا عند الناس مثل ما في الحديث الذي في الصحيحين الثلاثة، الأعمى والأقرع والأبرص، كل واحد بعاهة، هذا ما يشوف وهذا أبو برص وهذا أقرع، شوف لما كان وش تمنى، قال بس أتمنى أني هذا يقول أتمنى أن الله يرجع علي بصري، قال أتمنى أن يروح عن البرص ما بي من جنة شيء، بس هذا البرص اللي الناس اكذرون به، وهذا قال أتمنى بس أنه يزول عن القرع الذي استقذر الناس به ولا يربوا مجلسك ولا، وهذا عيب ما في شك. ما هو القرع؟ زوال الشعر فقط؟ لا لا الصراحة زوال الشعر، لكن غالب أنه ما يزول لك سبب حتى ولو زي ولو هو بدون مرض، هذا يعتبر عيب. وحمل أمة إيه نعم، لو قرع أمة ويحامل وهو على كل حال هذا عيب. ولا يجوز البيع بالنسبة، ها؟ أقول مسألة أخرى، لا يجوز بيع المال. إيه لا يجوز بيع حامل ولا محامل، لأن كانت حامل من السيدة سيدة يعني ما يجوز بيعها، لأن معنى تعتق عليه، ولا يجوز له يبيعه ولا يصح البيع. إذا كانت الجارية حامل من سيده لا صح البيع، لأن هذه ما يجوز بيعه لأنه مولد، تعتق عليه إلى ما تعتقت عليه. لكن قد تكون حامل من غيره، ربما يزوج على عبد ثاني أو يزوج على واحد من عبيده وحملت، فهذا كذلك من هذا يعني له الخيار، بغى يأخذ حملة ويكون والحمل تابع له يصير له، ربما من بعض الناس يحب هذا، إنه مثلا تجيب له مثلا فرق ويروح يبيعه معي بزيادة زيادة، وبعضهم لا، ربما إنه المشاريع يستمتع بها ولا يبيعه هذا، فهذا يكون له اختيار، يعني ما هم ما يقرأ البيع يكون اختيار يا مشتري، بغى ياخذه ما فيها ولا يرده. وطول مدة نقل ما في دار مبيعة عرفة، وطولي وطول مدة نقل ما في الدار. إيه نعم كذلك، إذا باع عليها الدار وهذا الدار بها أشياء تجي له 6 أشهر ما قبل الحاجات اللي بها، يمكن يكون مأجرة على ناس مثلا فيها أدوات أو مثلا فيها أجهزة، مثل لو باع دار مأجرة مثلا على وزارة الإعلام ونحطين به مثلا آلات الأجهزة ونحطين به آلات التصوير وآلات التسجيل وآلات هذه، متى تنتهي؟ تبدأ 6 أشهر ما خلص وابنه ما يدري ان به الشيء هذا، ان كان هو داري هو دخل على بصيره، فهذا عيب، لانه ما هم مسلمه له الا بعد 6 أشهر وهو شاري على انه يستلمها الان. وكونها ينزلها الجن، وكون كذلك البيت معروف انه ينزلها الجن، مثلا اشترى البيت وهو ما يدري عنه، لكن هذا بيت مثلا معروف انه كبير وواسع وكل ما جاء من عسكر سكنوهم به، يعني بيني ولا يبغى يجي، هذا عيب، هذا شيء ما حد يتعرض له. ها الجند، لأن الجند الغالب إن الجند اللي يسكنون ولا في الأمور ذا الجند العسكر، وهذولا لما بدي الجند يبي يسكنون غصبا عليه ضيف أو غير أحد اللي يسكنون به، ما هم بيدك تطليعهم، لا سقوط آيات يسيرة من مصحف ولحم. نعم يعني هذا حد إذا وفر مصحف سقط بعض الآيات، لأن الكتاب وكذا نادر أن المطبوعة بتسلم أو أن الخطاب بيسلم من بعد خطأ. إذا كان خطأ يسير فسامح فيه، لأن معروف ما هناك شيء سالم من الخطأ لا بد. إن كان لا سقط آيات كثيرة فهذا يعتبر عيد خط، لكن كان يسيرة قليلة أقول كأنه يرى جواز البيع اليسير يعني. لا بيع المصحف. إيه البيع المصحف. إيه على الرواية الأخرى جواز البيع. والله هو سبق أنه ما يجوز بيعه، لكنه على ذكر هذا بناء على الرواية الثانية أنه يجوز بيعه. نعم. ولا حمى وصداع يسيرين. نعم الشيء الحمى البسيطة يعني حرارة على الجسم أو صداع برأسه هذا ما يعتبر عيب، هذا ما هو مرض، هذا يطرد الإنسان قبل مع التعب يحصل له شيء هذا ومع السهر يحصل له شيء هذا، ما يقال والله هذا عيب يرتبه النبي. ولا ثقوبة أو كبة ليش؟ ولا حمى وصداع يسيرين، ولا ثقوبة أو كبة أو عدم حيض. ثقوبة إلا إذا شرق باع الخلجاري على النبكر فيصير عيب، إذا شرق أو النبكر تبينت خير هذا له يرجع، لكن إذا ما شرق شيء فهو وجد خير أطلع ما شرق النبكر. ولا ثيوبة أو كفر. أو كفر لأن الغالب في الرقيق الغالب يعني أنه كافر، لأن الرق أصل الرق هو سبب الكفر، لما كان هو الغالب عليهم وهو السبب المسلم ما يجوز استرقاقه، لكن الرقيق يمكن هديه الله يسلم ولا الغالب عليهم عدم هذا الذي في الصدر الأول